أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبي الأنبياء والأولياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين للعالمين الرحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا رب العالمين. ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن في أيام الفتن، أيام الآية التي كان يرددها الصحابة وقت الردة ووقت الفتنة، وظنوا أن زمانها قد جاء ولم يجيء زمانها إلا في زماننا، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن وقت هذه الآية إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ونحن في هذا الزمان تعددت الوجهات والمشارب والأفكار والهموم، والكل يقول بالقرآن والسنة، والكل يفهم بطريقة تخالف الآخر، الكل مصدره واحد وفهمه مختلف، الكل يشرب من معين واحد ولكن يسلك بطريق لا يعرفه الصحابة ولا السلف الصالح، وعنده مسوغات شرعية، حتى أنه إذا قتل أخيه المسلم عنده مسوغات، يعتدي على أخيه المسلم وعنده مسوغات. وقد سبق أن مرت الأمة بمحن كثيرة قتلوا فيها آل البيت وسيدنا الحسين بمسوغات شرعية، قتلوا فيها أحباب النبي وفلذات أكباره من أجل مصالح عاجلة ومناصب زائلة ودنيا ثانية. قتلوا فيها سيدنا علي بن أبي طالب، وقتلوا سيدنا عمر بن الخطاب، وقتل سيدنا عثمان بن عفان. المسلمون عندهم من المسوغات على فهم كل إنسان منهم تبرر له ما يفعله ولو كان هذا هو غير مراد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يفهم النص من خلال هواه، لا يفهمه كما نزل على مراد الله، بل يفهمه على مراد هواه. فإذا اختلطت النصوص الشرعية بالهوى وبضيق الأفق تولد منها سلوك أبعد ما يكون عن مراد الله. القرآن عربي، وعندما يتكلم المتكلم عليك أن تفهم مراد المتكلم من كلامه، لا أن تفهم أنت على وفق مشيئتك أنت. إذا أردت أن تقول أنه يتكلم ثم أنا أفهمها على قدر ما أنا أريد أن أفهم فقد فهمتها بهواك. وكلنا سمعنا عن نصر أبو زيد وقضية نصر أبو زيد. نصر أبو زيد عالم في اللغة، أراد أن يفهم اللغة بغير ضوابط اللغة، ويقول أن النص كل يفهمه على حسب هواه لا على مراد المتكلم، وبناء على هذا اعترض عليه كثير من العلماء لأنه يريد أن يغير النصوص. القرآن يقول أقيموا الصلاة، هو يفهم الصلاة بطريقة معينة، الصلاة معناها في نظره مثلا الدعاء، فيقول أقيموا الصلاة يعني قل يا رب يا رب، والله يقول أقيموا الصلاة مراد الله الصلاة المعروفة في الأوقات المعروفة بالطريقة المعروفة بالترتيب المعروف من الطهارة قبلها واستقبال القبلة وغير ذلك، لكن هو يريد أن يفهم النص على مراده هو لا على مراد الله. وللأسف طريقة تفكير نصر أبو زيد هذا هي التي يسير عليها كثير من السياسيين المسلمين الآن، يفهمون النصوص على مرادهم لا على مراد الشارع، فيخرج المسلم يقتل المسلم ويقول قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، وكأنه يقاتل أبو جهل وأبو لهب. شيء عجيب، شيء عجيب، وهو أن تفهم النص على مرادك أنت لا على مراد الله. الله كثيرا في القرآن يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي لابد أن تفهم العربية لتفهم القرآن، واللغة ما جاءت إلا لمعرفة مراد المتكلم لا لمعرفة مراد السامع. اللغة جاءت بالوضع من الله حتى تستطيع أن تفهم مراد من يكلمك، لا أن تفهم أنت الكلام على مرادك أنت. هو يقول وأنت تفهم بطريقة مختلفة، فيصبح الناس كالترشان، هذا يتكلم وهذا يفهم بطريقته وهذا يفهم بطريقة ثالثة وهذا برابعة، والنص واحد والفهوم تتعدد والسلوكيات تختلف، فيتفرق الناس والكل عنده من المصدر نص. الضوابط التي كان عليها الصحابة والسلف الصالح أن يفهموا كلام النبي على مراد النبي وكلام رب العالمين على مراد رب العالمين لا على فهم السامع وعلى مراد السامع، لأن السامع قد يكون قليل الخبرة قليل الفهم ضعيف اللغة لا يعرف مرامي الكلام، وبالتالي قد يفهم الكلام على غير المراد. سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا لنهتدي لا لنختلف، أنزل عليه قرآنا لنهتدي به لا لنتحارب به، والكل معه الآية وكل معه الحديث. بني أمية كانت تقاتل آل البيت وتقتلهم بالآية والحديث لأنهم يفهمونها على مرادهم هو من السيطرة على الحكم وعلى البلاد والعباد. فعلينا أن ننظر إلى التاريخ لنعتبر، فإذا نظرنا إلى التاريخ وكيف اختلف المسلمون وكيف تقاتلوا على مر العصور وكان بأسهم بينهم شديد، علمنا أن الآفة هي دخول الدنيا في قلب المسلم وأنه يفهم النص على مراده لا على مراد الله ورسوله. هذه الآفتين لو تجنبتهما لا تدخل الفتنة في قلبك ولا تظهر على سلوكك، تتجنب الهوى فلا تفهم النص على هواك، وتجنب الدنيا فلا تدخلها قلبك، لأن الدنيا إذا دخلت القلب قوي هواك وصار لك ميول وأطماع تحول بينك وبين فهم النصوص الشرعية المقدسة التي جاءت لنشر العمران والأمن والأمان والمواساة والعدل، تمنعك من فهمها على هذا المراد، فتصير هذه النصوص هي عين النصوص التي تجعلك ظالما قاتلا عربيدا مفسدا في الأرض. ولذا علينا أن ننظر أن الآفة الآن بين المسلمين وتشخيص الداء أول شيء في العلاج، دخول الدنيا في قلوبهم، ضعف فهمهم في اللغة العربية، وكل يقرأ القرآن يفهمه على مراده هو لا على مراد الله، فكل يقرأ القرآن وكلهم يفهمه على طريقته الخاص. ولماذا هذا نشأ؟ هذا نشأ تدريجيا، حيث أن المسلمين كانوا في العصور القديمة يتلقون التعليم من جهة واحدة، وهي جهة علماء الدين الذين أخذوا الدين عن العلماء السابقين بالأسانيد المتصلة. والإسناد المتصل معناه أن تروي وتفهم ما سمعت من النصوص على وفق ما رواه من قبلك وفهمه إلى منتهاه، ومنتهاه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى أن تتلقاه من أفواه العلماء. كانت النصوص الشرعية تتلقى للأمة من جهة واحدة، لا من أكثر من جهة، جهة واحدة، وهم جهة العلماء الذين أخذوا العلم من أفواه العلماء السابقين الذين تسلسلت فهومهم وروايتهم إلى صاحب الشرع الشريف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يلقن، كل جيل يأتي من بعده طريقة الرواية وطريقة الأداء وطريقة الفهم والتطبيق. فلما انتهت فترة الحروب الصليبية في صورة جيوش وعسكر، ودرسوا أعداء الإسلام من خلال بعثات الاستشراق، فكانوا يرسلون أبناءهم يتعلمون اللغة العربية، بل بعضهم كان يدخل في الإسلام في الصورة فقط ليتقرب للمسلمين وللعلماء حتى يأخذ منهم، ثم بعد ذلك يعود إلى بلاده فينشر فهما جديدا ويشوه الفهم. فحملات التشريق هذه نسميهم نحن المستشرقون جاءوا إلى بلادنا ومكثوا فيها، حتى أن بعضهم لبس لبس العلماء، وبعضهم تفقه في الدين لدرجة أنه صار يؤم الناس في الصلاة، وكانوا يكتبون تقارير إلى الكنيسة في أوروبا عما يحدث من أفكار في العالم الإسلامي. ومن خلال هذه الأفكار وهذه الروايات بدأوا يختلقون الفتن من خلال النصوص، فيأتون بالأحاديث ويستنبطون منها على خلاف ما كان يفهمه السلف الصالح. ولما بدأ الأزهر الشريف يدرك ذلك قبل الحملة الفرنسية بأكثر من 50 عاما، وأن المسلمين الآن في ضعف من حيث السيطرة على أسباب الدنيا، وإن كانوا من حيث الفكر والهداية عندهم الحق المبين، إلا أنهم تخلفوا عن ركب الحضارة في الدنيا، أراد الأزهر الشريف أن يقوم بنهضة كبيرة حتى يعوض ما فاته. فطائفة منهم بدأوا يدرسون الطب، وفي طائفة يدرسون الكيمياء، وطائفة تدرس خواص المعادن، وطائفة تنشئ المصانع، وطائفة تدرس الزراعة، وطائفة وطائفة. فصدرت من الكنيسة في أوروبا النصائح لقوات الجيوش أن تذهب إلى مصر لتقتل هذه الطائفة التي عندها العلم، حتى تمنع أن يستيقظ المسلمون مرة أخرى ويعودوا إلى ما كانوا عليه. فكان القائد الحربي المشهور في هذه الفترة هو نابليون بونابرت، فأوصته الكنيسة في أوروبا أن يذهب بحملة قوية حتى يقضي على مظهر التطور في صورة هؤلاء العلماء الكبار. وأعطوه اسم حوالي 1000 عالم من علماء الأزهر، عنده بيان ب1000 عالم من علماء الأزهر هم الذين يقومون بتطوير الحياة بجميع جوانبها من خلال المنظور الإسلامي الجديد. فجاء نابليون بونابرت لا لقصد أن يحتل مصر، ولكن لقصد قتل هؤلاء العلماء فقط ثم يعود إلى أوروبا. ولذا يقول الجبرتي أن نابليون بونابرت مكث عاما كاملا يقتل كل يوم في صحن الأزهر 5 علماء، لأن عنده أسماء، كلما قتل إنسان يشطب اسمه حتى ينهي هؤلاء العلماء جميعا الذين يقومون بالصحوة. فقتل حوالي 1000 عالم، انتهى من هذا ترك مصر وعاد إلى بلده، لأنه أدى المهمة وترك الأمر لكليبر، لأنه لم يأتي لغرض الاحتلال ولا أن يمكث في مصر، ولكن أتى لقتل لفقط لوأد لوأد تقدم الذي كان يريده العالم الإسلامي أن يصحو وينتشر. فقتل كليبر بعده بقليل بسبب الثأر الذي كان بين طلبة الأزهر وبين هؤلاء الجند الذين جاءوا يقتلوا أساتذتهم وعلمائهم، فقتله سليمان الحلبي وكان طالبا في الأزهر الشريف، قتله غيلة. فما كان من مينو الذي كان بعده إلا أن أسلم، لأنه أيقن أنه لا يستطيع أن يعيش في مصر إلا أن يسلم، فأسلم وتزوج وأنجب، وعادت الحملة الفرنسية بعد أقل من 3 سنوات لم تتحمل، لأنها لم تأتي للاحتلال ولكن أتت فقط لقتل الذين يفهمون الدين الفهم الصحيح، حتى يبقى بعد ذلك جيل جديد نفهمه الدين بطريقة جديدة. ثم أثاروا عندنا اهتمامات لم يكن يهتم بها المسلمون، فأثاروا لنا الاهتمام بالآثار الفرعونية حتى نهتم بالآثار الفرعونية وفك طلاسم حجر رشيد. ثم أدخلوا عندنا عادات لم تكن عندنا، وهو السهر بعد العشاء، فكان الجند الفرنسيين يسهرون طول الليل وينامون مع طلوع الفجر، فأضاع الناس الصلوات، ونشروا أيضا الفسق والفجور والعهر والزنا وشرب الخمر ولعب القمار. أدخلوا أشياء لكان المسلمون بعيدين عنها كل البعد، واهتمامات جديدة لا يعرفها المسلمين. ثم بعد ذلك تطورت الأمور وتولى الأمر محمد علي. محمد علي كان عنده توسعات كبيرة، وكان أيضا رجل يعني يريد إصلاح البلاد على وفق منهجه هو، فأصلح البلاد على وفق منهجه، ولكن أيضا كان يأخذ خبرته من الأوروبيين ويستعين بهم في إدارة شؤون البلاد والعباد وفي توجيهه في كل شيء. وجاء أحد أبنائه وهو الخديوي إسماعيل وأكمل مسيرة أبيه وعمر البلاد بأموال استدانها، وهي نفس فكرة الصكوك الإسلامية التي يقولون بها الآن. الصكوك الإسلامية هو أول من ابتدعها الخديوي إسماعيل، صكوك باع بها أصول كثيرة في مصر، ليس بيعا تملكيا ولكن بيعا انتفاعيا لمدة طويلة. فحفر قناة السويس وبنى الأبرة وبنى مبنى البورصة وبنى كثير من القصور والقناطر، واستدانت مصر، وكانت نتيجة ذلك أنها احتلت احتلال إنجليزي وسيطرة اقتصادية فرنسية أكثر من 72 عاما. وفي أثناء الاحتلال الإنجليزي استمرت نفس الخطة، وهو أن تكون هناك مشارب جديدة وفهوم جديدة للنصوص الشرعية لا تفهم بالطريقة القديمة، فأنشأوا وزارة التربية والتعليم الذي أنشأها اللورد كرومر وكان إنجليزي، حتى يكون هناك طائفة تتعلم في الأزهر وطائفة تتعلم علم لا ديني بطريقة جديدة بوجهة نظر جديدة، فيفهمون اللغة بطريقة ضعيفة، فإذا فهموا اللغة بطريقة ضعيفة نشأت طائفة ونخبة من الناس تفهم على غير مراد الله بل على مرادها هي. هذه الطائفة تأخذ الشهادات والمناصب فتتولى المناصب في البلاد، فتصير هم السفراء وهم الأعضاء المجالس النيابية وهم الوزراء وهم وهم وهم، واستمر الأمر على هذا الحال إلى ما وصلنا إليه الآن. تعددت المشارب وتعددت الفهوم وضعفت اللغة، وابتعدنا عن طلب العلم على المشايخ والعلماء، وافتقدنا الخبراء في كل مجال على الفهم الصحيح، وصار كل إنسان يعتمد على فهم القرآن والسنة. وفي أثناء ذلك كله ظهرت المطبعة فطبعت الكتب، فصار المصحف مطبوعا وكتب السنة مطبوعة وكتب الدين مطبوعة، فصار كل إنسان يسهل عليه أن يحتفظ بنسخة في بيته يطالعها منفردا دون أن يراجعها على عالم فيفهمها أيضا بطريقته. فنشأت هذه السورة التي تسمع عنها وتراها أنت الآن في الفضائيات وفي الصحف، هذا يتكلم بالدين ويكون في أقصى اليمين، والآخر يتكلم بالدين ويكون في أقصى اليسار، وبينهما أطياف لا حصر لها ولا عدد لها. هذه الضيلمة المدلهمة التي نعيش فيها سببها أننا نفهم شرع الله على مراد القارئ لا على مراد الشارع، وأن التعليم صار الهدف منه الحصول على الشهادة للحصول على المنصب، والتعليم قبل الحملة الفرنسية كان الهدف منه ليس الحصول على الشهادة بل هو الوصول إلى المعلوم وهو رب العالمين. أن تتعلم لترضي الله، أن تتعلم لتوصل شرع الله، لا تتعلم من أجل أن تكون صاحب منصب في الدنيا أو جاه أو تأخذ مرتبا أو شيء من هذا، كان التعليم لله. أما الآن التعليم لأجل الحصول على الشهادة، والشهادة لأجل الحصول على المنصب، والمنصب لأجل الحصول على الدنيا. فإذا دخلت الدنيا قلبك وامتلأت عقلك بهواك، ثم قرأت النصوص الشرعية من الكتاب الذي حصلت عليه من المطبع ومن معرض الكتاب دون الرجوع إلى أهل التخصص، صار في ذهنك دين جديد غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخلاصة. أن الآن المسلمين للأسف كل يفهم الإسلام بطريقة مختلفة عن فهم أخيه المسلم، والكل يصلي بجوار بعضه البعض وكل يفهم بطريقته الخاصة، فكيف تصل أن تسمع هذا الأصم الذي اكتفى بفهمه وظن أن كل فهم سواه خطأ، فأصبح كل إنسان كأنه بيت مقفول على نفسه لا تستطيع أن تقتحمه ليسمع منك أو تسمع منه، لأنك أيضا أنت صورة منه. فإذا هو كلمك صممت أذنك عن كلامه، وإذا كلمته أنت هو أصم عن كلامك. هذا الذي عبر عنه رسول الله: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فصل هذا النبي بفصاحته في 3 جمل، وأنا أريد أن أختصرها لك، تكلمت أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة، والنبي يفسرها في 3 جمل: إذا رأيت هوى مطاعا وشح متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا هو خلاصة ما قلت في أول الخطبة. فعليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقل اللهم سلم سلم، فمن تناصر ومن تنصر؟ لا تجد، تحتار. ومن تظنه أنه يصلح عندما تعطيه إمكانية الإصلاح تجده من أفسد الناس في الأرض، فيصير الأمر كما بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمنا أنه يأتي زمان يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، فنحن والله في هذا الزمان. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يصرفنا عن الفتنة وأن يأخذ بأيدينا إليه. فالمفر من هذا الأمر الذي نحن فيه إخراج الدنيا من قلبك، وأن تفهم الشرع على مراد الشارع لا على مرادك أنت. فعليك أن تعود للغة مرة أخرى، تفهم اللغة مرة أخرى، تراجع نفسك في فهمك للغة العربية، ثم تفهمها على وفق فهم العلماء بالأسانيد المتصلة، لأن ما زال هناك علماء عندهم أسانيد سمعوها من مشايخهم ومشايخهم من مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم امتازت على سائر الأمم بثلاثة أشياء لما قامت بها حق قيام لا تحتاج لنبي بعد نبيه. هذه الثلاثة أشياء هي الإسناد والأنساب والإعراب، 3 أشياء امتازت بها أمة المسلمين لم تمتاز بها أي أمة من الأمم التي كانت تابعة لنبي قبل نبي. الإسناد لحفظ الفهم وتوثيق النص، الإسناد حفظ الفهم ووثق النص، فلا تحريف ولا تبديل. والأنساب لحفظ القرابة، لأن بناء على القرابة ينبني عليها أحكام. أحكام كثيرة من صلة الرحم ومن مواريث ومما يحرم ويحل في الزواج والنكاح وغير ذلك، فلا بد أن تكون هناك أنساب معلومة بنكاح معلوم بإشهار النكاح، فيكون لك أخوال ولك أعمام ولك خالات ولك عمات، كل هذا عن طريق النكاح الشرعي المعلوم. ومشاريع الأسرة في أوروبا الآن تنكر هذا النكاح وتريد أن تلعب في الأنساب. وإذا ذهبت إلى أوروبا تجد كثير من الناس لا يعرف أبيه، وإذا لم يعرف أبيه لا يعرف أعمامه. طالما لا يعرف أعمامه ولا نسبه يصير وحيدا في دنياه غير مرتبط. والله سبحانه وتعالى أرادنا أن نرتبط عضويا بالأنساب وفهما بالإسناد وحفظا للنص الشرعي بالإعراب وهي اللغة، فلا يتكلم بغير إعراب حتى يستطيع الإنسان أن يعرب عما فهمه على وفق الفهم الصحيح، فينتقل بذلك الشرع والدين من جيل إلى جيل. فنحن حفظنا على هذا الإسناد والأنساب والإعراب، فحفظنا الدين. أعداؤنا علموا ذلك جيدا فيريدوا أن يلعبوا في الإسناد، فجاءت المطبعة فمنعت الطالب أن يدرس على الشيخ، فصار الطالب يأخذ الكتاب مباشرة ويأخذ العلم من الكتاب دون الشيخ، فضاع الإسناد، فضاع الفهم. الإعراب لعبوا في اللغة وأنشأوا الجاليات ومدارس اللغات المختلفة، فصار الطفل الصغير الذي لم يتكلم لغته الأصلية بعد يكون في حضانة فرنسية وحضانة إنجليزية، والكل يتباهى أن ابنه الذي لا يحسن العربية يتكلم الإنجليزية، فضاع الإعراب. ثم بقي بعد ذلك ضياع الأسرة بصعوبة الحياة، فصار الشاب لا يستطيع أن يتزوج إلا بشق الأنفس، وبسوء فهمه للدين صار الطلاق من أسهل الطرق لإنهاء الأسرة، فكثر الطلاق فضاعت الأسرة وكثرت أطفال الشوارع. فلعبوا في ثلاثة عمد كانت إسلام يقوم عليها قرون عديدة، فلما لعبوا في هذا نشأ ما تراه الآن مما يحدث من لغط في بلادنا وفي بلاد الشام وغير ذلك. بالأمس فجر أحد المسلمين نفسه في مسجد ليقتل ولي من أولياء الله الصالحين وعالم كبير من علماء المسلمين. هذا يظن أنه يجاهد بأن يقتل عالما من علماء المسلمين، أي فهم في عقلية هذا المسلم الذي أعتقد أنه قد صلى قبل أن يأتي وكان متوضئا ليموت على وضوء؟ أي فهم هذا الذي يفهم به هذا الدين أن يرتضي لنفسه أن يفجر نفسه داخل مسجد ليقتل مسلم، وليس مسلم عاديا بل مسلم شيخ كبير فوق 80 من عمره، ونحن نعلم أن المسلم في جهاده مع الكفار لا يقتل شيخا ولو كان كافرا، ثم يقتل شيخ وليس شيخا عاديا بل شيخا عالما معلما له آلاف التلاميذ في العالم الإسلامي كله، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله. أي فهم من هذا الذي يوصله إلى هذا؟ لأنهم لعبوا في الثلاث عمد التي قام عليها الإسلام، الإسناد فتعلم العلم بغير إسناد ففهمه على وفق هواه لا على وفق مراد الشارع، والإعراب إذا سألته أن يتكلم العربية تجده يلحم ولا يفهم أن يجيد العربية، ولو قرأ القرآن توقفه في كل آية أكثر من 10 مرات فهو لا يجيد حتى العربية ليفهم النص العربي حتى ولو على وفق مراده هو، فما بالك يفهمه بطريقة عقيمة على وفق هوى عقيم بغير ضبط من شيخ حكيم، ثم بعد ذلك يخرج كالحيوان الضاري يكلم الناس بالقرآن والسنة وهو أبعد الناس عن القرآن والسنة، ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان فتنة. فافتتن الناس ببعض الناس، فصار الرويبضة يتكلم في شأن العامة، والرويبضة والذي لا يحسن إدارة شؤون نفسه يريد أن يدير شؤون العباد، فشل في إدارة شؤون حياته ونفسه، يريد أن يدير شؤون العباد وهو فاشل في أسرته وفاشل في دائرته الضيقة، ويريد أن يتولى إدارة شؤون البلاد. فعليك أيها المسلم أن تعود مرة أخرى للفهم الصحيح واللغة الصحيحة، وأن تنقي قلبك من الدنيا حتى تفهم مراد رسول الله على مراد الله ورسوله، فلا تفتتن في وقت الفتنة. فعليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالمخرط في الفتن كثرة ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإن ذكر الله والمواظبة عليه والإدمان عليه يخرج الدنيا من القلب، لأنه يدخل الله في القلب، والله لا يقبل شريكا له. فإذا وجد الدنيا معه في القلب أخرجها، ولا يبقى قلبك إلا عامرا بالله. فأنجع دواء لإخراج الدنيا من القلب المداومة على ذكر الله، ويليها مباشرة ومعها محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تتعلق بهذا النبي الكريم، وكيف تتعلق به؟ بكثرة الصلاة والسلام عليه، بقراءة سيرته الشريفة، بالجلوس مع من يحب النبي، بزيارة أولياء الله الصالحين أحياء وأموات، بزيارة آل البيت الكرام أحياء وأموات، فينزرع في قلبك محبة النبي. فإذا دخل في قلبك ذكر الله ومحبة النبي، أمنت الفتنة ومت على الإسلام. لأن السعادة، كل السعادة، أن تموت على ما كان عليه الله، على ما كان عليه رسول الله وصحابته. في هذه الحالة تحشر في زمرتهم، ويشفع فيك نبيك، فتصير كل معصية مغفورة، وكل ذنب معفو عنه. أما أن تلقى رسول الله وقد بدلت شرائعه وكلامه، واستحللت دماء وأموال المسلمين، فتكون في حالة خطيرة في المشيئة، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبسائر المسلمين. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابتعد عن أمر العامة الآن إلا في دائرة ما أقامك الله فيه. فإن أقامك الله في وظيفة أو مهنة أو صناعة، فعليك أن تنصح في مهنتك فتتقنها لوجه الله، تتقنها لوجه الله حتى يصير رزقك حلالا. فإذا دخل في جوفك الرزق الحلال، وانشغل لسانك بذكر الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والنصح للمسلمين وكثرة الدعاء لهم، بدأت تتخلص من هواك ودنياك التي أعمت بصيرة قلبك. ففي هذه الحالة يدلك الله على من يدلك عليه، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين أن تكون مهتما بالصالحين. واجعلنا للمتقين إماما، هذه دعوة قرآنية في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ماذا قال سيدنا مجاهد بن جبر عالم التفسير في عصر التابعين في هذه الآية؟ واجعلنا للمتقين إماما، قال أي تكون مؤتما للمتقين. لكي تكون إماما لابد أن تكون مأموما أولا، حتى تصير إمام لابد أن تكون مأموم. هذا فهم عميق كأنه يقول سيدنا مجاهد بن جبر: لكي تكون إماما للمتقين عليك أن تأتم أولا أنت بالمتقين، فتتأسى بهم وتتعلم منهم وتسير وراءهم، فإذا ماتوا صرت أنت إماما مكانهم. هذه هي الطريقة. فلا بد أن تصاحب الصالحين والأولياء، وألا تترك نفسك لهواك ودنياك. فر إلى الله. وكيف تفر إلى الله؟ تفر إلى الله بأن تفر إلى أولياء الله والصالحين والعلماء، فإذا فررت إليهم صرت مؤتما بهم، فإذا ماتوا بعدما ورثوك الفهم الصحيح صرت أنت إماما بعدهم. ولذا عليك أن تفهم هذه المعاني جيدا، لأنك في أشد الحاجة، نحن كلنا في أشد الحاجة لهذه المعاني في زمن تعددت فيه الفهوم وكثر فيه الكلام واللغط، وصار المسلم يقتل أخيه المسلم، والكل يدعي أن المقتول شهيد وأن القاتل مجاهد. شيء عجيب، كيف يجتمع القتل والشهادة في دماء المسلمين؟ والمؤمن تعريفه عند رسول الله الذي علمنا الإيمان يقول: المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكيف أنك تعتدي على الدماء والأموال والأعراض ثم تدعي أنك مؤمن، وتدعي بعد ذلك أنك مجاهد، والذي يقتل يدعي أنه شهيد؟ فاختلط الحبل بالنبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمرنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك منيبين، لك مسلمين، بك مؤمنين، فيك واثقين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. أسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إن أردت بذلك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا. اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا وعلمائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.